صريحة بالأسر بل هي علمة قطعية لأن النص لا يهتم سواها. الثاني الدلالة الصريحة غير قطعية مثالها قلت على أرض الصلاة من دلوق الشمس فالذي نرامح تعليم وقوله عز وجل أنا أعبد الجن والإنس إلا ليعبدون إن كانت التالية أفضلها من الأولى وقوله عز وجل فبالظلم من الذين مالوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم ونصدهم عن سبيل الله أديان إذا هي معناها إيه؟ ده السببية يعني بسبب كذا وقوله عز وجل ذلك جزيناهم ببغيهم أي بسبب بغيهم وعن ابي قتاده رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعني اتهرى انها ليست بنجم انها من القوى فيها عليكم والقوى فيك يبقى جعل عله عدم الاجلال انها من القوى فيها علينا والقوى فيك لو جعلها نجمه توقع الحرج الشديد بسبب ايه بسبب هذا الحكم فكان قوله انها من القوى فيها عليكم والقوى فيك عله الحكم المغرب فقال ان قتلت المحرم أحد لقطته دابته لا تكبروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة منافيا يبقى عندك تفريق في الكفن بين المحرم إن المحرم يبعث يوم القيامة لإيه؟ منافيا فلا يناسب أن يقصر أحد الكلام منه قال الدلالة على الحزية في هذه النصوص بعضهم فإحنا التعليم لله قال لا وإلا فإن إفادة ذلك التعليم فأشعر فيها هنا إلا أنه ليس إيمان لأهل الإسلام وإن كان لديه التعليم ولا لكن غير حقا لذلك وإن كان لذلك إن هي تدأتي به التعليم في أداء الدلالة أخرها بنص الكتاب الحلم سواء كانت طبعية أو كانت مظلمة الدلالة بالإشارة فالدلالة المستفادة تفيد الحكم على الوضع واعتقاده به بحيث يفهم انه لا فائدة لهذا الدوران الا على هذا التحليل كقوله تعالى والسارق والسارق فقطعوا ايديهما فذكر هنا وضع وعلق عليه حكم فذكر هذا الخلاص وعلق عليه الدوران لان الممكن وان تقول هذه الحزينة عليها بفضل الله عز وجل فجعلها كذباها من الله وقال عزيز حكيم فنبعث فيه بالدلالة صريحة بكيف بالذات جعلت كذا كذباء أنا بأكد إشارة هذه فأنا أحد أبواب أو جملة أمور لم تتعرض على شيخ حمد الله فبليها في الأعلى في المنزل إن شاء الله لكن على ذلك حلة الوصول إلى أي خلال الإشارة أو نحلة حلة فنرجع في الحديث على إن شاء الله.